السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الناظر في أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن الكثيرين منا أصبح عندهم تقصير في الطاعات، وجرأة على المعاصي، وتساهل في حقوق الخلق. وإن من أعظم أسباب ذلك عدم تدبر القرآن الكريم، وإن آية في كتاب ربنا لو تدبرناها لعلت هممنا وانزجرنا عن المعاصي وخفنا من حقوق المخلوقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين، فالله عز وجل يضع الموازين، موازين العدل يوم القيامة، وهي عند أكثر أهل العلم ميزان واحد، لكن الله عز وجل جمعها باعتبار تعدد ما يوزن فيها، ولبيان عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فما يوزن يوم القيامة يحتاج إلى موازين كثيرة، لكن الله عز وجل يزنه بميزان واحد. فلا تظلم نفس شيئا، فالله عز وجل لا يظلم شيئا، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن ذلك اليوم شيء. فإن كان مثقال ذرة، من كان مثقال حبة من خردل أتى بها ربنا سبحانه وتعالى وكفى بربنا حاسبا. فالأمر عظيم، الميزان ميزان عدل، والحاكم لا يظلم، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والشهود الله عز وجل، والكرام الكاتبون، والأنفس والأعضاء، والمحاسب هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتدبر هذا الموقف العظيم، وأن نحيي قلوبنا بفهم معناه فهما صحيحا سليما مستقيما. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نتنبه لحقوق الخلق. وقد روى الإمام أحمد بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد يوم القيامة، أو قال: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: وما بهما يا رسول الله؟ عراة، هذا أمر معروف، وأنهم بغير لباس. وغرلا، هذا أمر معروف، وأنهم غير مختونين. لكن الصحابة لم يفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم بهما، فقالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، وإنما يأتون كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. قال: فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى أقص منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه حق لأحد من أهل النار حتى أقص منه. فحقوق الخلق حقوق عظيمة، سواء ما كان للناس، وسواء كان هؤلاء من المسلمين أو من الكافرين، وما كان لغير الناس من المخلوقات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فيوم القيامة إذا كان على أحد من أهل الجنة حق لأحد من أهل النار، فإنه يقتص منه يوم القيامة. وصح أن المؤمنين إذا خلصوا من النار واجتازوا الصراط يحبسهم الله على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقد ثبت في الأحاديث أن من قذف مملوكه بالزنا جلد يوم القيامة إلا إذا كان كما قال. وثبت أن من ضرب غلامه صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. وإذا كان هذا في المملوكين الذين يملكهم الإنسان وهم من ماله، فكيف بغيرهم من عباد الله من المخلوقين؟ وقد روى الترمذي والإمام أحمد بإسناد صححه الألباني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مملوكين يكذبونني ويعصونني ويخونونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب كذبهم وعصيانهم وخيانتك لك وخيانتهم لك وعقابك لهم، فإن كان عقابك بمقدار ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم، وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص منك الفضل لهم. فأخذ الرجل يصيح وينادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ كتاب الله عز وجل؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية. فقال الرجل: والله يا رسول الله لا أجد خيرا لي ولهم إلا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. فهؤلاء مملوكون يقعون في الذنوب، يكذبون على سيدهم ويعصون سيدهم ويخونون سيدهم ويعاقبهم سيدهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يوزن يوم القيامة، فإن كان لهم عليه شيء فإنه يقتص منه يوم القيامة. وقد تقدم معنا حديث المفلس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يوم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وتفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يؤد الذي عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. وفي الحديث الذي قدمناه في قول الله عز وجل أنا الملك أنا الديان، قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله ونحن نأتي عراة غرلا بهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات والسيئات. فالأمر عظيم، فينبغي علينا أن نرفع من هممنا وأن نكثر من طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وأن ننزجر عن المعاصي، وأن نكف عن التساهل في حقوق المخلوقين، فإننا من قصور عقولنا نتساهل في حقوق المخلوقين، لا سيما إذا أمنا العقوبة الدنيوية إذا كنا فيما بيننا أو تخفينا وراء أسماء مستعارة في تويتر أو في غيرها، فنقذف هذا ونشتم هذا ونسب هذا ونتعرض لعرض هذا، فإن الواجب علينا أن ننزجر عن هذا وأن نكف عن التساهل في حقوق المخلوقين عموما، وأن لا نفعل إلا ما أذن الله عز وجل لنا به إذا تعين علينا ذلك وكان لا بد منه. فلا بد أيها الإخوة من أن يذكر بعضنا بعضا وينبه بعضنا بعضا، لعلنا أن نأخذ بأيدي بعضنا إلى الجنة وأن نكون جميعا من أهل الجنة. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن نتدبر في أحوالنا وأن ننظر في أمورنا وأن نعرض حالنا على يوم القيامة، ماذا سنكون إن كنا على هذه الحال؟ فإن وجدنا خيرا حرصنا على تثبيته وعلى الاستمرار عليه، وإن وجدنا ما لا يسرنا عند لقاء الله عز وجل فلنبادر إلى التخلص منه وإلى إصلاح عيوبنا، لعلنا إذا لقينا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون من الفائزين بجناته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين لربنا حقا وصدقا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على الإحسان فيما بقي من أعمارنا، فالله أعلم ماذا بقي، فنسأل الله عز وجل أن يجعل الباقي خيرا وإحسانا، وأن يجعل خواتيمنا خيرا، وأن يتقبل منا ويغفر لنا الزلات. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا الفقهي في شرح كتاب دليل الطالب، وكنا نتكلم في باب التيمم، وقد وقفنا فيما أحسب عند صفة التيمم، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط ثنتان، بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. نعم، قال وصفته أي صفة التيمم الشرعية أن ينوي. وقد تقدم معنا أن النية شرط لصحة التيمم عند جماهير أهل العلم، حتى الذين لا يرون النية شرطا في صحة الوضوء وهم الحنفية يرون النية شرطا في صحة التيمم. ومتى ينوي؟ النية شرطها أن تكون مقارنة للعمل بأن تكون موجودة في أوله، فإن تأخرت عن أوله لم يصح. إن مثلا بدأ التيمم قبل أن ينوي ثم نوى فإنه يجب أن يبدأ من جديد، وإن تقدمت عن بداية العمل فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا لم يقطعها قاطع أو يفصلها فاصل أجنبي أنها تعتبر موجودة وأنها مستصحبة حكما. يعني مثلا لو أن إنسانا كان جالسا في المجلس وأراد أن يصلي ولا ماء فنوى التيمم وقام من مجلسه وخرج خارج البيت من أجل أن يتيمم، فإن هذه النية موجودة حكما لم يقطعها قاطع فهي صحيحة والعمل صحيح. إذن أن ينوي معناه أن تكون النية موجودة في أول العمل، سواء وجدت أصلا في أول العمل أو تقدمت ثم وجدت حكما بحيث لم يقطعها قاطع بعد وجودها ثم يسمي. وقد تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن التسمية في التيمم مستحبة، فيقول بسم الله ويضرب التراب بيديه. هذه السنة مفرجتي الأصابع. لماذا؟ قالوا ليكون ذلك أكمل في نقل التراب وفي إعاب الممسوح، لأنه إذا فرج الأصابع يكون ذلك أكمل في أن التراب يكون في اليد ثم يوعب المسح في الوجه واليدين. ولم يرد ذلك في النصوص لكن الفقهاء ذكروه من باب أن ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. قالوا وإعاب الوجه بالمسح مطلوب ولا يتم إلا بمثل هذا فهو مطلوب، لكن لما لم يكن ذلك متعينا قالوا إنه مستحب وليس بواجب أقول هذا لأن بعض طلاب العلم قال ما وردت هذه الصفة في السنة. نقول نعم ما وردت في السنة، لكن الفقهاء استحبوها لأنها يكمل بها المطلوب شرعا والقاعدة العامة أن ما لا يتم المطلوب شرعا إلا به فهو مطلوب. قال ضربة واحدة، هذا هو المشهور عند الحنابلة وهو الصحيح أنه في التيمم يكتفى بضربة واحدة تكون للوجه واليدين. وقد جاء في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه والكفين، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وفي الصحيح ما يدل على ذلك فأنه في حديث عمار ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الضربة. فالأحاديث الصحيحة الواردة في التيمم ظاهرها أن الأرض تضرب مرة واحدة، فهذا هو الصحيح. لكن المصنف قال والأحوط ثنتان، يعني يكفي واحدة لكن الأحوط أن يضرب ضربتين. لماذا قلت إن الأحوط أن يضرب ضربتين؟ يقول لك لأن أكثر أهل العلم يرون الضربتين، فمنهم من يرى أنه يجب للتيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا يعني عند الحنفية وقول للمالكية وعند الشافعية. والمشهور عند المالكية أنها ضربتان، ضربة واجبة وضربة مستحبة، فالضربة الواجبة للوجه والكفين، والضربة المستحبة يعني تكون للوجه واليدين إلى المرفقين. المقصود أن قول الأكثر أن التيمم فيه ضربتان، فقال والأحوط، وليس ذلك بأحوط، فإن الأحوط ما ورد في الدليل. فإذا وجدنا الدليل فلسنا بحاجة إلى أحوط من الناس، فالأحوط فيما ثبت في الدليل. ولا شك أن الذي ثبت في الدليل هو ضربة واحدة، فنقول إن السنة والأحوط والأكمل أن يكون التيمم بضربة واحدة، فلا أحوط بعد السنة ولا أكمل مما ورد في السنة. قال بعد نزع الخاتم، لأن المطلوب الاستيعاب في المسح، في مسح اليد، والخاتم يمنع الاستيعاب. فإن قال قائل ما الفرق بين الوضوء والتيمم؟ ففي الوضوء قدمنا أنه لا ينزع الخاتم إلا إذا كان ضيقا يحرك، وهنا قالوا ينزع الخاتم. قالوا لأن مادة الوضوء سائلة تسيل تدخل تحت الخاتم، أما مادة التيمم التراب جامدة ما تسيل، ولذلك لا شك أن الخاتم سيمنع إيعاب اليدين بالمسح. ولذلك قالوا إذا كان هناك ما يمنع إيعاب اليدين بالمسح فيجب نزعه، وهذا الراجع عندي والله أعلم أنه ينزع من أجل أن يوعب المسح. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه، فيكون مسح الوجه بباطن الأصابع وليس بالراحة، وإنما بباطن الأصابع. يمسح الوجه كله، يمسح الوجه كله، بمعنى يفعل ما يحصل به مسح الوجه. والجمهور على أنه يجب أن يستوعب الوجه كله. قلت نعم، وهذا معلق بالاستطاعة، يعني أن يستوعب ما يستطيع. لو فاته شيء يسير من الوجه فهذا لا يضره إن شاء الله، ما دام أنه مسح الوجه كله. فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. إذن الوجه يمسح بباطن الأصابع، والكفان تمسحان بالراحتين، تمسحان بالراحتين. والفقهاء كل مذهب له صفة في التيمم في المسح، وبعضها حتى صعب التطبيق، وكل هذه الصفات لم ترد في السنة، وإنما الذي ورد هو المسح. فالصحيح أنه يمسح كيف ما تيسر له، يمسح كيف ما تيسر له، إذ لو كانت هناك صفة أولى من صفة لجاءت بها السنة. فلما أطلقت السنة علمنا أن المطلوب هو المسح، فحيثما حصل المطلوب فهذا حصل المقصود الشرعي. والسنة أيها الإخوة أن يكون المسح باليدين، أن يكون المسح باليدين وليس بيد واحدة، كما في حديث عمار. لكن لو مسح بيد واحدة فأوعب أجزأه عند جمهور العلماء، أجزاءه عند جمهور العلماء. هل يشرع تكرار المسح في الوضوء؟ يتوضأ الإنسان مرة مرة ويغسل مرتين مرتين ويغسل ثلاثا ثلاثا، فهل يكرر المسح في التيمم؟ الجمهور على أنه لا يشرع تكرار المسح، وهو الصواب، لأنه لم يرد تكرار المسح في التيمم. ولم أقف على مخالفة في هذا إلا في وجه عند الشافعية ضعفه الشافعية، يعني جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يشرع تكرار المسح في التيمم لأن ذلك لم يرد في السنة. ويستحب عند الجمهور في مسح الكفين أن يبدأ بمسح الكف اليمنى، يستحب أن يبدأ بمسح الكف اليمنى، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه وطهوره وفي شأنه كله وفي شأنه كله، رواه مسلم. فقول عائشة رضي الله عنها في طهوره يشمل الوضوء ويشمل التيمم، لأن التيمم طهور كما تقدم معنا في الأحاديث الصحيحة. بقي مسألة أحب أن أشير إليها، وهي أن ضرب اليدين بالتراب في التيمم سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن الإنسان وضع يديه على التراب بدون ضرب، وضع يديه على التراب وضعا بدون ضرب، فإنه عند الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة يكون تيممه صحيحا، يكون تيممه صحيحا، لأنه لم يرد الأمر بالضرب، وإنما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيه مسألة يبحثها الفقهاء أريد أن أذكرها لكم لتعرفوا أن لكلام الفقهاء فوائد ولا يبحثون المسائل جزافة. مسألة ذكرها الفقهاء، وهي أن ضرب اليد بالأرض أو وضع اليد على الأرض هل هو من فرائض التيمم أو وسيلة للتيمم؟ هل هو فريضة من فرائض التيمم أو وسيلة للتيمم؟ طبعا كلهم يقولون الوضع مطلوب، لكن هل هو فريضة من فرائض التيمم أو وسيلة؟ يقول لقائل: طيب يا أخي، ما دام أنه مطلوب لماذا يبحثون هل هو فريضة أو وسيلة؟ لأن لهذا فائدة. لو أن إنسانا ضرب التراب بيديه ليتيمم فخرج منه ريح بعد ضرب التراب بيديه، قبل أن يمسح وجهه، هل يجب أن يعيد ضرب اليدين بالتراب، ضرب التراب باليدين، أو لا يجب؟ إذا قلنا إنه فريضة يجب، لأنه أحدث بعدما فعل هذه الفريضة، وإن قلنا إنه وسيلة لا يجب، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه وسيلة وليس من فرائض التيمم، إنما هو وسيلة للتيمم، لأن التيمم هو مسح الوجه واليدين بنص القرآن والسنة، إذن الضرب إنما هو وسيلة، إنما هو وسيلة. فقالوا إنه لو أنه أحدث بعدما ضرب الأرض بيديه أنه يكمل فيمسح وجهه ويديه. طيب، بالنسبة للصفة ذكرنا أنه يمسح وجهه بما يتيسر له ويحرص على مسح الوجه كله ويمسح كفيه ويبدأ بمسح اليمين، يمسح الكف اليمنى ثم يمسح الكف اليسرى. طيب، إذا فعل هكذا وفعل هكذا هل يكفي؟ فعل هكذا وفعل هكذا هل يكفي؟ بعضكم سيقول لا يكفي لأنه ما مسح داخل الكف، وليس صحيحا، لأنه لما قال هكذا قد مسح الكف وباطن هذه اليد، فلما قال هكذا قد مسح الكف وباطن هذه اليد، ولذلك قال الحنابلة يستحب أن يمسح راحتيه لأن المسح قد حصل، لكن يستحب بعد أن يمسح الظاهر أن يمسح الراحتين استحبابا لأن المسح المطلوب قد وقع. نعم. قال يرحمه الله: والسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. نعم، من دخل عليه وقت الصلاة ولا ماء عنده لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن أنه لا ماء، يتيقن أنه لن يجد الماء لا الآن ولا في آخر الوقت بحسب علمه الظاهر، وفي هذا الحال يستحب له أن يبادر بالصلاة في أول وقتها للنصوص العامة الدالة على استحباب الصلاة في أول الوقت. الحالة الثانية أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت. وهذه مسألة سأتكلم عنها. الحالة الثالثة أن يرجو وجود الماء، لا يتيقن لكن يرجو أن يجد الماء، وفي هاتين الحالتين اختلف العلماء ما الأفضل له. هل الأفضل له أن يؤخر الصلاة ليصلي بالماء، أو الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها؟ والراجح والله أعلم أنه يجوز له أن يصلي في الحالتين في أول الوقت، يجوز له، وإن كان بعض العلم قال إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت يجب عليه أن يبقى، لكن الصواب أنه يجوز له أن يصلي في أول الوقت. لكن ما الأفضل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه إذا تيقن وجود الماء فالأفضل أن ينتظر الماء ليصلي بطهارة الماء، لأن هذا أكمل، لأن هذا أكمل. يقول لقائل: يا شيخ، فضيلتان تعارضتا، فضيلة الصلاة في أول الوقت وفضيلة الصلاة بالماء، فلماذا قدمتم فضيلة أن يصلي بطهارة الماء؟ نقول لضابط كررناه مرارا: وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. وقد ضربت لكم مثالا سابقا وقلت مثلا لو أنك أتيت إلى المسجد في الصف الأول، والصلاة في الصف الأول فضيلة عظيمة، فجاء بجوارك رجل قد أكل ثوما حتى شبع، وأنت لا تطيق رائحة الثوم، والرائحة منبعثة من الرجل، فأصبحت ما تطيق أن تبقى في مكانك. هنا قال العلماء يستحب أن ترجع إلى الصف الثاني. لماذا؟ لأنك لو صليت في الصف الأول مع هذه الحال ستصلي بلا خشوع وتنتظر متى يسلم الإمام، لكن إذا صليت في الصف الثاني ستصلي بخشوع، والصلاة بالخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة، والصلاة في الصف الأول متعلقة بمكان العبادة. فهنا عندنا الصلاة في أول الوقت فضيلة متعلقة بالزمان، والصلاة بطهارة الماء متعلقة بذات الصلاة فتقدم. أما إذا كان يرجو فعند الحنابلة في المشهور والحنفية السنة عندهم أن يؤخر الصلاة، لكن الراجح أن يصلي الصلاة في أول وقتها، لأن الفضيلة المعلومة لا تترك للفضيلة الموهومة. الفضيلة المعلومة لا تترك للفضيلة الموهومة. فضيلة الصلاة في أول الوقت معلومة، أما كونه سيصلي بطهارة مائية هذه موهومة، يمكن أن يجد الماء ويمكن ما يجد الماء، فلا نترك الفضيلة المعلومة للفضيلة الموهومة. فنقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت أنه يسن والأفضل يستحب له أن يصلي في أول الوقت، أن يصلي في أول الوقت ليحصل فضيلة الصلاة في أول الوقت. وأما ما احتج به الحنابلة من أن علي رضي الله عنه قال إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة. علي رضي الله عنه روي عنه أنه قال إذا أجنب الرجل في السفر يعني ولا ماء، تلوم يعني انتظر ومكث ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى. قلنا هذا الأثر عن علي رضي الله عنه ضعيف، هذا الأثر ضعيف، ويعارضه ما قدمناه مما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم قبل وصوله إلى المدينة إما في الجرف أو نحوها على بعد ميل أو ميلين وصلى، مع أنه يرجو أن يصل المدينة قبل خروج الوقت، فدخل والشمس مرتفعة لم يخرج الوقت ولم يعد الصلاة. فنقول إن أثر ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحيح يدل على أنه لا يتأخر، وأثر علي رضي الله عنه ضعيف، أثر علي رضي الله عنه ضعيف. طيب لطلاب العلم منكم، المصنف هنا قال ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. المختار هنا يخرج وقت الضرورة، فإن وقت الاضطرار لا يستحب أن يؤخر الصلاة إليه، وهذا في العصر. فوقت العصر المختار ما لم تصفر الشمس، إذا انكسر ضوء الشمس هذا وقت العصر المختار، وقت الاضطرار إلى أن تغرب الشمس. المستحب أن يؤخره إلى آخر الوقت المختار عند الحنابلة، وليس إلى آخر الوقت الذي هو وقت الاضطرار. نعم. قال رحمة الله عليه: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. نعم. أولا يا إخوة، هذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت معنا، وهي هل التيمم رافع أو مبيح؟ لأن إذا قلنا إنه رافع فهو مثل الوضوء، لكن إذا قلنا إنه مبيح تأتي هذه التفصيلات. وقلت لكم سابقا إن الجمهور على أنه مبيح، لكن الصحيح أنه رافع. طيب، بالنسبة للصلاة، من تيمم للصلاة لا يخلو من ثلاثة أحوال، انتبهوا لها. الحالة الأولى أن يتيمم ويطلق، يتيمم للصلاة ويطلق، ما يحدد فريضة ولا نافلة. نقول له: لماذا تتيمم؟ يقول: لأصلي. ما نوى لا فريضة ولا نافلة. وهنا اختلف العلماء، هل يصلي به الفرض فقط أو يصلي الفرض والنوافل؟ والجمهور على أنه يصلي الفرض فقط. الجمهور على أنه يصلي النوافل فقط، الجمهور على أنه يصلي النوافل فقط إذا أطلق. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم مبيح، فلا يقوى على إباحة الفرض إلا بالنية الخاصة، فلا يقوى على إباحة الفرض إلا بالنية الخاصة. أما النفل فسهل، والصحيح أنه يصلي ما شاء، لأنها طهارة شرعية كاملة، ولا دليل على منعه من أن يصلي الفرض بهذا التيمم. الحالة الثانية أن ينوي بتيممه الفرض، أن ينوي بتيممه الفرض. تيمم، قلنا له: لماذا تتيمم؟ قال: لأصلي الظهر، النية أن أصلي الظهر. فهنا عند الجمهور له أن يصلي الفرض والنفل، له أن يصلي الفرض والنفل. قالوا: لأن ما أباح الأقوى أباح الأضعف. قالوا: ما دام أنه قادر على إباحة الصلاة التي هي فرض، فمن باب أولى أن يبيح الأضعف، أن يبيح الأضعف. وهذا قول الجمهور وهو الصواب، أعني أن له أن يصلي الفرض والنفل. المالكية منهم من قال: أصلا النفل لا يتيمم له ولا يدخل في التيمم. ومنهم من قال: يصلي النفل المتصل بالفرض اللاحق له. يعني مثلا تيمم بنية الفريضة، قلنا للمالكية يريد أن يصلي السنة الراتبة قبل الظهر، على هذا القول الأخير يقولون: لا، ما يصلي نافلة قبل الفرض الذي نواه، طيب صلى الفرض يريد أن يصلي الراتب البعدية؟ قالوا نعم، لكن الصواب قول الجمهور. الحالة الثالثة أن يتيمم للنفل، أن يتيمم للنفل، أذن الظهر فتيمم للسنة الراتبة، تيمم للسنة الراتبة بنية السنة الراتبة. عند الجمهور لا يصلي به الفرض، بل لا بد من أن يتيمم للفرض مرة أخرى. لماذا؟ قالوا لأنه نوى استباحة الأضعف فلا يقوى على إباحة الأقوى. بمعنى في مثالنا عند الجمهور تيمم للسنة الراتبة ودخل وصلى السنة الراتبة، أراد أن يصلي الفرض يقولون تيمم للفرض. والراجح مذهب الحنفية أن له أن يصلي الفرض والنفل بالتيمم في جميع الأحوال، يصلي الفرض والنفل بالتيمم في جميع الأحوال، لأن التيمم رافع وليس مبيحا. نعم. قال رحمة الله عليه: باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة، هذا الباب من محاسن الإسلام، وفيه يظهر مظهر عظيم من مظاهر المسلمين على غيرهم من الناس، فإنه لا يعرف أحد يهتم بإزالة النجاسة إلا المسلمين، هم الذين يعنون بإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة عندهم من الدين. وقد تقدم معنا في باب الاستنجاء الإشارة إلى هذا، تجد أن الرجل الكافر يأتي ويبول في ماسورة ثم لا يغسل عضوه ويمشي، والمسلم يستنجي أو يستجمر. وإذا كان المؤمن يحرص على إزالة النجاسة الحسية فمن باب أولى أن يحرص على إزالة النجاسات المعنوية، إزالة أقدار الشرك من القلوب والحقد والحسد والغل على المؤمنين، وإزالة النجاسة من الطهارة، نوع من أنواع الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، رواه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة من الإناء طهورا، فإزالة النجاسة من الطهارة التي تعبدنا بها وطلبت منا. وإزالة النجاسة فطرة ومروءة، وتستحب فورا، تستحب فورا، حيثما وجدت النجاسة استحب للإنسان أن يزيلها فورا. وقعت نجاسة على الأرض يستحب لك أن تزيلها الآن، وقعت نجاسة على ثوبك يستحب لك أن تزيلها الآن. لماذا يستحب ذلك فورا؟ لأن الطهارة مطلوبة شرعا، لأن الطهارة مطلوبة شرعا، ولقطع باب الوسواس ودفع النسيان، ولقطع باب الوسواس ودفع النسيان. لو لم تزل النجاسة فورا ممكن يأتي الوسواس، وقعت نجاسة على الأرض ما غسلتها، ذهبت يأتيك الوسواس، والله يمكن الأبناء مروا على هذه النجاسة وأصابوا مكانا آخر، تذهب بدل ما تغسل مكانا يسيرا تغسل البيت كله. أيضا تكون عرضة للنسيان، إذا وقعت النجاسة على ثوبك مثلا إذا لم تغسلها فورا ربما أذن المؤذن فنسيت النجاسة، وتوضأت وذهبت إلى المسجد، والغالب أن إبليس يأتيك في الصلاة لا ليصحح صلاتك ولكن ليشغلك عن الصلاة، ربما في آخر ركعة يأتيك إبليس يقول ابنك بال على ثوبك ما غسلت النجاسة، فغسلها فورا يقطع يدفع النسيان. ولكن هل تجب على الفور؟ يقول العلماء أما ما يجب تطهيره ويحرم تنجيسه فتجب إزالة النجاسة فيه فورا. أعطيكم مثالا، المسجد، المسجد يجب تطهيره ويحرم تنجيسه. طيب لو وقعت نجاسة في المسجد، بال صبي أكل الطعام في المسجد، يجب فورا أن نغسل النجاسة، ما نقول حتى يأتي الناس للصلاة، لأن المسجد يجب تطهيره ويحرم تنجيسه. طيب وقعت نجاسة على كتاب فقه أو كتاب حديث، الكتاب موضوع فبال الصبي فأصاب الكتاب، يجب إزالة النجاسة فورا لأن هذا الكتاب محترم يجب تطهيره ويحرم تنجيسه، ففورا يجب أن يطهر من باب أولى. طبعا إذا وقعت النجاسة على القرآن، لو فرضنا أن القرآن كان موضوعا على مكان القراءة ونحو ذلك، فجاء طفل فبال فأصاب القرآن، فإنه يجب أن تزال النجاسة فورا. فهمتم المسألة يا إخوة؟ ويجب على الإنسان أن يزيل النجاسة إذا أراد أن يصلي، يعني هذه ما تجب فورا، تجب عند إرادة الصلاة. وقعت نجاسة على ثوبك، هل يجب أن تزيلها الآن؟ خلوكم معي، ما أضعف الإنسان، يترك ما يهمه إلى ما لا يهمه، يترك ما يهمه إلى ما لا يهمه، تعبان وجاي وطالب وحاضر وجالس في الحلقة، وتطير حمامة يتعلق بها. بعض العلماء يقولون من قل صمته وقل إنصاته وكثر كلامه والتفاته لم يضبط العلم. من قل صمته وقل إنصاته وكثر كلامه والتفاته لم يضبط العلم. العلم يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، يحتاج أن تسمع وأن تقل الكلام وأن تنصت وأن تقل الحركة. على كل حال، نعم، وقعت نجاسة على ثوبك الآن، هل يجب أن تقوم الآن وتغسلها؟ الجواب لا، وإنما يجب إذا أردت الصلاة. عند الجمهور يجب إذا أردت الصلاة، عند جمهور العلماء، لأن الله عز وجل قال وثيابك فطهر، وهذا باتفاق أهل العلم إنما هو في الصلاة. أعني الوجوب، إنما هو في الصلاة. فيجب على الإنسان إذا أراد الصلاة أن يطهر ثيابه. وقد روى الشيخان أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها دم حيضة كيف تصنع؟ أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها دم حيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقرصه ونضحه بالماء، والنضح هنا يراد به الغسل، ثم لتصلي فيه، فدل ذلك على أن هذا التطهير من أجل الصلاة، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ويشهد لهذا أيضا ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ طبعا يا إخوة، السلف رجالهم يرفعون ثيابهم، رجالهم يرفعون ثيابهم فوق الكعب إلى نصف الساقين، ونساؤهم يرخين ثيابهن، فالمرأة تمشي وتسحب الثوب، بعكس كثير من الأمة اليوم، رجالهم يرخون ثيابهم ونساؤهم يرفعن ثيابهن، ويقولون تحضر، يكشف رجلين امرأته للرجال ينظرون يتمتعون، يقول تحضر مثل أخوي، والرجال يسبلون ويرخون ثيابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما قال هذا لصحابتي، جعله لأمته إلى يوم القيامة في كل عصر. الشاهد هذه المرأة لأن النساء كن يرخين ثيابهن فتشتكي، تقول: إن لنا طريقا منتنا إلى المسجد فيها النتن فيها النجاسات، فكيف نصنع إذا مطرنا، إذا نزل المطر ونمر على هذا النتن ويصيب الثوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالوا: بلى. قال: فهذه بهذه. يعني الطريقة الأولى المنتنة تصيب الثوب بالنتن، فإذا مر الثوب على الطريقة الأخرى فإنه يطهر الثوب، فإنه، وهذا من يسر الشريعة، من يسر الشريعة. فالشاهد هنا يا إخوة أن المرأة سألت لأنها تذهب إلى الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها: ما يضرك؟ قال لها: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ فدل ذلك على أنه لا بد من الطهارة للصلاة، لا بد من الطهارة للصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهذا الباب، باب إزالة النجاسة، تتعلق به أحكام لعلنا نبسطها غدا إن شاء الله عز وجل، ونتوقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سن الله إليكم. يقول هذا السائل: وضع شخص عند آخر أمانة وطال عليها الأمد، وطال عليها الأمد، وأخبار الواضع انقطعت، فما العمل؟ يا إخوة، نصيحتي لنفسي وإخواني أن نحرص على تزكية قلوبنا وعلى تزكية أسرنا. لا تنظر إلى المجتمع ولا تنظر إلى الآخرين، احرص على أن تنظر إلى نفسك، احرص على إصلاح نفسك ما استطعت، وعلى إصلاح أسرتك ما استطعت. وإياك أن تقول نحن نعيش في زمن، يا أخي كلما صعب عليك أن تفعل ما طلب منك كلما زاد أجرك، حتى يصل الحال إلى أن تؤجر بمقدار أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في مجتمع كما يقولون في مجتمع منفتح، والنساء يلبسن ما شئنا، وحتى هناك علماء سوء يقبحون كثيرا من الاحتشام، إذا كنت تأمر امرأتك بالاحتشام فأجرك أعظم ممن يعان على ذلك في بلده. وإذا زاد الثقل عليك يصل الأمر إلى أن تؤجر أكثر من أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمروا نساءهم بهذا الاحتشام. وإذا لم نبدأ بأنفسنا لن يصلح حال الأمة. نحن لا ننظر إلى الكراسي والمناصب ولا إلى أن ننازع الناس الولايات، نحن نريد ولاية الله، أن نكون أولياء لله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بالمجاهدة والمصابرة. ووالله يا إخوة، إن مرارة الدنيا في قلب المحب لله ألذ من السكر. أن تصابر وليس هناك مرارة حقيقية، هي في قلبك أمتع لك من متع الدنيا. أن تلتزم بما أمرك الله به في كتابه أو في لسان رسوله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع كثرة المخالفين واستهزائهم، يبدلك الله بهذه المرارة الظاهرة حلاوة داخلية، سعادة، طمأنينة، متعة. فعلينا أن نتواصى بهذا يا إخوة، نحن في زمن كثر فيه المبعدون عن صراط الله، حتى من بعض من ينتسبون إلى العلم هداني الله وإياهم. فما أحوجنا إلى أن يصبر بعضنا بعضا وأن يذكر بعضنا بعضا لنكون من عباد الله الصالحين وننال ولاية الله ونفرح بآثارها في الدنيا والآخرة. هذا الأخ الكريم يسأل سؤالا يدل على أمانة، وهو يقول لو أن وديعة أودعت عنده وطال عليها الأمد وانقطعت أخبار المودع، ما يدري أين ذهب ولا يعرفه ولا يعرف أهله، ماذا يصنع بهذه الأمانة؟ إذا يأس من الوصول إليه فإنه يتصدق بها بنيته، بنية صاحبها، على أنه يضع في قلبه أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه، فيتخلص منها بأن يتصدق بها بنية صاحبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول نسكن في بلاد الكفر التي يكثر فيها المنكرات والمعاصي ومنها شرب الخمر، ومن المعلوم أن هناك خمور مما يسمى بخالية من الكحول مثل البيرة، وقد انتشر في شباب المسلمين أمر يزعجنا جدا ونرجو البيان فيه، وهو أن الشباب يتناولون هذه البيرة الخالية من الكحول إذا اجتمعوا فيما بينهم في المناسبات والاحتفالات، ومن المعلوم أن هذه تصنع في نفس مصنع الخمور، وكذلك الكفار يشاهدونها في دكاكين المسلمين ويشترونها ويتناولونها أي المسلمين، ويقولون إن المسلمين ينكرون علينا شربها وهم يشربونها، فما حكم شرب هذه الأشربة مع وجود هذه المحظورات؟ أولا، ليس هناك خمور بلا كحول، الخمر ما خامر العقل، كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر أيا كان، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل ما يغطي العقل فهو خمر، ولذلك عمر رضي الله عنه قال على المنبر الخمر ما خامر العقل بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم، فكل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر، سواء كان من المشروبات أو كان مثلا الحشيش أو غيره من ما يغطي العقل، القات ونحوه مما يغطي العقل كلها تدخل في الخمر. أما ما لم يسكر أصلا، ليس فيه إسكار فليس خمرا، فليس خمرا. ولفظ البيرة لفظ مجمل، لأنه يطلق في كثير من البلدان على الخمر على المسكر، يسمونها بيرة وهي خمر، وعندنا هنا تسمى البيرة وهي العصير، عصير الشعير، عصير التفاح، تسمى بيرة وهي معينة، نوع معين مر يسمى بيرة ليس مسكرا، ولذلك يجب التحفظ في استعمال هذا اللفظ، وينبغي على المسلمين أن يبحثوا عن اسم غيره، كان يقال عصير شعير أو نبيذ شعير أو نحو ذلك، لأن بعض الناس يذهبون من هنا إلى بلدان أخرى ويطلبون البيرة، والبيرة في الحقيقة في تلك البلدان خمر فيها كحول وهي مسكرة. أذكر لكم لطيفة كالعادة، يعني لا بأس، أحد المشايخ ذهب إلى معرض كتاب في دولة من دول الإسلام، يقول فبقيت في المعرض من الصبح إلى العشاء، بعد العشاء بعد ما أغلق المعرض أبحث في الكتب وكذا، وذهبت ومعي السائق، فقلت للسائق لو سمحت في الطريق قف جيب لي طعام، قال طيب، قال وهو نازل قلت له أجيب لي بيرة، قال فقال في الرجل نظر في يعني شيخ وملتحي، قال فنزل وذهب ثم رجع، قال قلت يا شيخ، قال قلت لك جيب لي طعام، قال لا الثاني الأخير، قال بيرة، قال لا وراح رجع ثاني، قال قلت يا شيخ، قال الشيخ فتنبهت، قال فسألته يعني أنت تقصد ايه بالبيرة، قال البيرة عندنا نوع من الخمر، قال لا لا البيرة شعير بلا كحول. فينبغي التحفظ في مثل هذه الأسماء. أما الشراب الذي لا يسكر من شعير أو زبيب أو غير ذلك فشربه حلال، شربه حلال، حتى لو كان من الشركات التي تصنع في البلدان ما تصنع خمورا وتصنع هذا العصير، ما دام أن هذا العصير لا يسكر فشربه حلال. لكن القاعدة عند أهل العلم، وهذه قاعدة شريفة جدا، أن الإنسان ينبغي عليه أن يبعد نفسه عن التهمة، أن يبعد نفسه عن التهمة، فإذا كان في الأمر أنه قد يتهم فيترك الحلال. وأخذوا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية زوجه في المسجد وحدثته وأراد أن يقلبها بالليل إلى حجرتها، مر صحابيان فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية، يعني إنها زوجتي. فقال سبحان الله أو عليك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالإنسان يبعد نفسه عن التهمة، فإذا كان في بلد هذه القوارير قوارير تشبه قوارير الخمر فيبتعد عن تناولها حتى لا يغتر به ضعفاء النفوس من المسلمين، وحتى لا يتهم في دينه. لكن شرابها من حيث هو جائز، لو أخذها إلى بيته مثلا وشربها في بيته وهي ليس فيها مسكر أبدا فلا نحرم ما أحل الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عنده محل لبيع الورود ويأتونه يشترون منه الورود في أول العام احتفالا به، هل يجوز له أن يفتح المحل في هذا اليوم ويبيع لهؤلاء؟ أقول والله أعلم، إن ما هو من خصائص الأعياد المحرمة أعياد غير المسلمين لا يجوز للإنسان أن يبيعها لغير المسلمين في أعيادهم، كشجرة العيد مثلا والكيكات التي تصنع على شكل شعائر ذلك العيد، فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم. نحن ما نقول كسروهم، ما نقول اضربوهم، ما نقول اشتموهم، لكن نقول لا تشاركوهم، فليس عيدهم عيدا لنا، لا سيما هذه الأعياد الدينية التي هي خطأ أصلا. هم يحتفلون بعيد الميلاد في الشتاء دائما، والمعلوم أن عيسى عليه السلام إنما ولد في الصيف لأنه ولد وقت كون الرطب جنيا، ولا يكون الرطب جنيا إلا في الصيف، إلا في الصيف. لكن مع ذلك مهما يكون من أمر فهذه عندهم احتفالات دينية، ونحن لسنا على دينهم فلا نشاركهم فيها. ومن المشاركة المحرمة أن نبيع ما يختص بتلك الأعياد، أما ما لا يختص كذلك لو أهدونا الهدايا المتعلقة بذات العيد التي لا تكون إلا في ذلك العيد فلا نأخذها. أما ما لا يختص بذلك العيد لكنهم يفعلونه، يتهادون بالورود، والهدايا بالورود ليست خاصة بذلك العيد، يهدى للمسلم وغير المسلم في ذلك العيد وفي غير ذلك العيد، فهنا يظهر لي والله أعلم أنه يجوز بيعها ما دام أنها ليست من خصائص الأعياد. لكن التورع عنها خير، كأن يغلق محله في ذلك اليوم فلا يفتح فذلك خير له، لكن لا نقول إن ذلك حرام ما دام أنه ليس من خصائص العيد. وإنما هو من الأمور العامة. ومن ذلك مثلا ما يذكره لنا بعض الإخوة من أن العمال في بمناسبة الأعياد يعطون أموالا مكافآت من الشركات، فهل يجوز لهم أخذها؟ الذي ظهر لي بعد دراسة وتأمل طويل أنه يجوز، لأن هذا المال ليس من خصائص الأعياد، وإن كانت هذه المكافأة بمناسبة العيد عندهم لكنها ليست من خصائص العيد، فيجوز للمسلم أن يأخذها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هناك من تكلم عن المولد النبوي ومما ذكره أنه ليس كل من فعل المولد مخطئ، وأن هناك من يغتنم هذه الفرصة لبيان سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ذلك من أعظم الأعمال، هل هذا الكلام صحيح؟ سعيد بن المسيب رأى رجالا يصلون بعد العصر يتقربون إلى الله في وقت غفلة في ظنهم، فحصبهم فقالوا أيعذبنا الله على الصلاة؟ هذا من أعظم عمل هو الصلاة، أيعذبنا الله على الصلاة؟ قال لا، وإنما يعذبكم على مخالفة السنة. فليست العبرة بما تراه لكن العبرة بما شرعه الله، وليست العبرة بالأثر ولكن العبرة بصحة المؤثر. فليست العبرة بأن تقول إني أغتنم المولد بأن أقرأ السيرة، فالسيرة ولله الحمد والمنة تقرأ طوال العام، ومتى كانت سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم محصورة في يوم من الأيام؟ بل نذكر الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأيام. ثم إن الذين يحضرون الموالد في الحقيقة لا ينظرون إلى قضية السيرة ولا إلى يعني قراءة القرآن، ينتظرون التواشيح والمدايح والبردة والطعام، ولذلك أصعب شيء عليهم قال خرج من المولد بلا حمص. وللأسف أنك أصبح بعض المسلمين يقيمون ليلة يسمونها الليلة المحمدية، هذه الليلة المحمدية ليلة المولد يجيون المطربين وفرقة كاملة تغني، وقال لي أحدهم والله أعلم بما قال، قال أحيانا يؤتى بنساء يرقصن، وهذه منكرات عظام يجب هدمها وهدم أصلها. وما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ثم يوضع فيه ما حرمه الله عز وجل؟ وإنما النبي صلى الله عليه وسلم معظم عندنا دائما. ثم إن هناك أمرا ينبغي أن نتنبه له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع الأول، وعند كثير من العلماء مات في 12 من ربيع الأول، وهذا أثبت من مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، فإنه لم يثبت بوجه من الوجوه أنه في ربيع الأول، لم يثبت، وإنما هو مذكور في الكتب المطلقة المرسلة، والعلماء مختلفون في مولده. وأقول لعل من حكم هذا أن المؤمن يعلم أن هذا اليوم ليس يوم احتفال، لأنه اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول عظم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما شرع لنا في كل وقت وحين، وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة عليه واحموا عرضه وجنابه صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص يوم فقد تقدم معنا بيان الأدلة الواضحة على أنه ليس سنة ولا مشروعا. وقول بعض الناس إنهم يذكرون فيه السيرة، هذا القول لا أثر له ولا ينفع الأمة بشيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الرفع إلى نصف الساق يكون في الثوب أو في الإزار، أم أنه خاص بالإزار فقط؟ أما الإسبال فالإسبال محرم في كل ثوب كان، سواء كان إزارا أو غيره، فلا يجوز للإنسان أن يجعل الثوب تحت الكعبين. يا إخوة، يعني أنا أعجب من إصرار بعض المسلمين على الإسبال. لم يطلب منك وجوبا أن تجعل الثوب في نصف الساق ولا البنطال في نصف الساق، بل لم يطلب منك أن تجعله فوق الكعب زائدا، وإنما حرم عليك أن تجعله أسفل من الكعبين، يعني ما بينك وبين النار إلا أن ترفع الإزار عما أسفل من الكعبين فقط. وانت صرت تقول لا إلا، يعني ما طلب منك الشطط وما طلب منك شيء صعب، حرم عليك فقط أن يكون الإزار أسفل من الكعبين. ولذلك لو كان على الكعبين ولم ينزل يجوز، وإن كان الأفضل أن ترفع، لكن نحن نتكلم عما يجب ويجوز. وأما رفع الثوب إلى نصف الساقين ففي كلام لأهل العلم، هل هو خاص ببعض الثياب أو هو عام، والأقرب عندي والله أعلم أنه يعم، وأنه مستحب أن يجعل المسلم ثوبه أو إزاره إلى أنصاف ساقيه، وليس هذا بواجب. وقد تقدم معنا يا إخوة قاعدة شريفة، وهو أن المفضول قد يلحقه من المصالح ما يجعله فاضلا، فقد يكون الأفضل أن لا تجعل الثوب إلى نصف الساقين فتجعله فوق الكعبين. إذا جعلت الثوب إلى أنصاف الساقين لا يسمع منك في التوحيد ولا في الدعوة إلى السنة، وإذا جعلت الثوب فوق الكعبين فإنه أحرى بالقبول. نقول اجعل الثوب فوق الكعبين، لا تسبل، لكن اجعله فوق الكعبين من أجل هذه المصلحة، ويكون هذا أفضل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.